قال إن شئتم أعطيتهما ولا حظ فيها لغني، قدم لكم في الزكاة. وما سوى ذلك، ما سوى هؤلاء الثلاث سحت يأكلون كما في رواية كما في نفس مسلم، حذفها المؤلف، وكان المؤلف كان ما ينبغي ما يحذف هذه الزيادة، يعني آخر وما سوى سحت يأكل صاحبه سحتا، ما سوى هذه الثلاث فهو سحت لا يجوز للمؤمن أن يتعاطاه. قدم لكم الزكاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا زال الرجل يسأل الناس حتى يتم الغواسة في وجهه وزعة لحم، متفق على صحة من حديث عمر. قدم قول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموال تكثرا بينما يسأل جمرة فليستقل ويستكثر، رواه مسلم. قدم قول صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحدهم حبلة فيأتي بحزن من حطبها ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه. فينبغي المؤمن أن يحذر السؤال إلا عند الضرورة والحاجة الشديدة التي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في الأحوال الثلاث. والله المستعان. كثير من الناس اليوم والعياذ بالله لا يبالي بالمسألة ولا يتورع منها، قد يكون عنده المال الكثير والراتب الكافي، ولكن والعياذ بالله بلي بالشح والحرص، هذا بلاء عظيم ومصيبة لكثير من الناس، كل يصابون في الجشع والحرص على المال بكل طريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة. نعم. بالنسبة للمسألة حتى لو كانت من إمام المسلمين، يعني لو السلطان جاء في هذه المسألة، جاء في هذه المسألة يندب المسألة كد بها الرجل وجهه إلا يسأل السلطان، يسأل الرجل السلطان أو في أمر لا بد من فوضى التميم لسان جيد، إذا كان السلطان لا بأس وتركه أولى. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيعطيه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم خير الصدقة اليد، يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفي عفو الله ومن يستغني يغنيه الله. فقال حكيم لا أرزق أحدا بعدك رسول الله أبدا، فلم يزل عفيفا كافا عن سؤال الناس حتى مات، حتى العطاء من بيت المال كان لا يقبله بعد ذلك. الله حادث السيارات إذا كانت مثلا العاقلة فقيرة يدخل في هذا، يدخل في هذا إذا ما أدى ولي الأمر وكل فبه يدخل في هذا، حمل حمل وحصل مثلا عدم السيارة ولا حصل عليه مثلا، إذا أدى ولي الأمر حق بيت المال كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة عبد الله بن سهل وأصحابه نم، وإن لم يؤدي بيت المال ولم تؤدي العاقلة يطالب به وعلى الصحيح. نعم. مثل هذا من الحمالة أو من الفاقة؟ لا من الحمالة. خاصة من الحمالة. نعم. سلام الله عليكم. أقول ما الحديث الأول على المرأة الكفار؟ لا هذا عام. هذا عام. نعم. الاستدلال بأن غزوة الخندق وقعت في السنة الرابعة لحديث ابن عمر هذا. لا لا لا في الوجه، لأن هذه المغازي كلهم ذكرنا في الرسالة الخامسة. لكن المعنى أن لم يجدوا في سنة أربعة. واحد يعني كان والله أعلم في أثنائها، وفي الخندق قد أكمل خمسة نعم سمى أربعة عشر لأن جبر كسر نعم. إذا حجر الولي، إذا حجر ولي الأمر على المفلس ولم يعلم، وضع عليه إنسان وهو لم يعلم فليطلب البيع. لا إذا وجد سلعة يأخذها غير صحيح، لكن لو وجد سلعة له يأخذها إلا يباع عليه بعد الحجر. يتعلق بذمته، يتعلق بذمته لا بالمال المحجور عليه، يتعلق بذمته. هذا من أحكامه، يتعلق بالمفلس يمنع التصرف في ماله، التصرفات كلها تكون معلقة بذمته لا بماله المحجور. يعني إلا يرضى الأغرماء أن يشركوه. إذا وجدها يأخذها ولا تبقى في ذمته؟ إذا وجد سلعة أخذها ثم تقدم، وجد مالها رجل ألف فهو أحق به. وإذا لم يجد راح يبقى في ذمته، ما يشارك الغرماء. نعم والله ما يشارك الغرماء فيه لأنه استحقوا وليس مسدا لباب التلاعب. الله الأفضل بعد أن يقسم مال المفلس على الغرماء، هل الباقي يبقى في ذمته؟ طيب يبقى في ذمته. نعم وإن كان العثرة فلا يبقى في ذمته. نعم الأفضل في حق المحتاج يا نعم سؤال بعدها. نعم الأفضل في حق المحتاج سؤال ولا عدم؟ لا هو تعفف عدم السؤال إلا بالضرورة. حديث عم يستعجل العفو والله ويستغني وله الله. حديث عم شعيب من حمل على الثلث يعني قياس على المريض قاس على المريض قياس ما لا محل.

يعني من طريق هذه كثير أو من غيره؟ ما اتبعت ما اتبعت نعم. الطرق هذه ما ينجب للضعف يعني الله كلام الحافظ من غير طريق الكثير من طرق ما تسمى كثرة لكن ما دار عليه ما تسمى كثرة طيب كلام المؤلف أنها طرق أخرى ما ينجب للضعف لكن فيها ضعف لا تخلو من ضعف ما ينجب هذا الضعف نعم ينجب من باب الحسن لكن من باب الحسن نعم أقول ظهور الحديثين في مناسبة الحديثين كل كان تتبع أما حديث عمر فهو صريح إيه هذا ضح وأما حديثين فهو لأن المقام مقام صريح لأنه قد يحصل مشاقة في معمر الخشب وفي أخذ عصاه أو شبهه أو في أشياء الخشب فيوصح بينهم نعم لأن المقام مقام صريح بين الناس يعني بين الجيران وبين الإخوان نعم إذا أخذ عصاه يمكن أن نصلح بينهما. هذا. الناس يحتاجون لهذه المسائل العصا والحبل وأشباه ذلك. فصل بينهم. طيب. نعم. كذلك وضع الخشب معروف أنه يحتاج إلى صلح. نعم. لأنه غير الشحان هذا محتاج وهذا يقول أخشى على جداري أخشى على كذا أخشى. الذي أمر المسلمين أكثر منع وضع الخشب ويعتبر من باب السياسة الشرعية. نعم. قل ولي إذا تراضى الجار مع الجار. في وضع الخشب هل ولي أمر المسلمين أن يمنعهما باعتبار السياسة الشرعية؟ هذا يحتاج إلى أصل لا يتعرض لهم إذا اصطلح لا يتعرض لهم لكن هناك أسباب أخرى وأن هناك يعني ما يخشى منه من فتنة وأن ترابط هذا الصلح على دخل هذا لا تدخل لكن هناك لأن الصلح قد يكون على دخل ما هو على أساس متين قد يكون الصلح خوفا من شيء إذا رأى الصلح ليس على أساس متين ورأى أن يمنع هذا الشيء حتى لا تقع كارثة فلا بد أن تدخل. نعم. الله يبارك فيك. نعم. نعم. ولا حديث عام. وضع الخشب لا مانع منه. وضع الخشب لا مانع منه. ولو كان كاسرا أو عصيا. لكن ينكر على المنكر لو وجد منكر. ولو جاء ما وضع حجر ذكر عليه نعم يدخل في عدم المنع الأكناس في ذلك الصيام نعم يدخل في عدم المنع الأكناس في الصيام بين الجارين هذا أولى وأولى هذا أسهل هذا أول هذا أسهل للأسفار إذا تقاربت المنازل ويحتاجوا إلى بعضهم أو في مثل منى أو في عرفات أو ما أشبه هذا من الحاجة من باب أولى لأن الأكناس أقل ضررا من الخشب من باب أولى نعم هل المنع للتحريم؟ نعم هل المنع؟ ما في شيء للتحريم هذا الأصل نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان الجدار يحتمل يقول على الخبرة نعم السلام عبد العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة والضمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وفي رواية أحمد فليحتل. وعن جابر رضي الله عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه فخطى خطا ثم قال أعليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال نعم. فصلى عليه رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه.

وأن يكون بينه وبين وكيله أو بين أميره أو بين خازن ماله علامات يقول إذا جاءك مني أحد بعلبة كذا وكذا فأعطه مطلوبه أو صدقه أو كذا لا بأس، لأن هذه الأمور قد يحتاج إليها الناس، وأن يتيسر كتابة كل شيء، وألا تيسر كتابة أيضا يكون الوقت ليس في كتابة وليس عند الباعث من يكتب، فإذا أعطى الوكيل علامة يعمل بها فلا حرج في ذلك في التصرف. حديث الرابع الخامس حديث أروى البالغ وتقدم في البيع، شهر البيع النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار وأتى النبي شاة ودينار رد عليه دينارا ورد وجاءت بالشاة فدعا له النبي ببركة البيع قال فكان لو اشترى تراب نرى بها فيه فسأل بأمانة وصدق رضي الله عنه وأرضاه قدم هذا البيع ومطلوب الوكالة. حديث ثابت رواه أهل السنن وروى البخاري رحمه الله في إسناد بعضه مبهم لكن العمدة على رواية أهل السنن فإنها عندها إسناد جيد، وأما البخاري فذكر في أثناء قصة والمقصود من رواية البخاري هو خبر الخيل ذكر فيه الخيل وأنواع الخيل وأن الخيل ثلاث وأن الخيل على ثلاث أنواع يرى من ستر ويرى من وزر ويرى من أجر كما تقدم. يأتي أثناء هذه الرواية بإسناد فيه مبهم وأنه وكله لا صارت صحيح وله شاهد أيضا كما تقدم حديث حكيم الحزام في قصة فروة. والحاصل أنه لا بأس بالوكالة في شراء الحي أضحية أو شراء حادث للأهل أو شراء أي مال لا بأس بالوكالة في ذلك، والوكيل عليه النصيحة وأداء الأمانة والحذر من الخيانة. وفي هذا أن عروة تتصرف فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فالوكيل تصرف تصرفا ينفع الموكل فلا بأس إذا عن الله الموكل. فالرسول أمر إن اشترى شاتين ثم باع إحداهما فباع واشترى في جهاد فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أنه ليس هناك حد محدود للربح، فاشترى شاة بدينار ثم باع إحداهما بدينار، اشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار، فدل ذلك على أن هذه الأمور ليس فيها حد محدود. قد يشتري الناقة بكذا ويبيعها بأكثر، السيارة بكذا ويبيعها بأكثر، تغير الأسواق وتغير رغبات الناس، وليس حر في ماله ما لم يكن هناك أمر يخدع به الناس. إذا كان فيه يخدع به الناس بأن كانت تكون أسعار مضبوطة مقررة في بعض الأنواع فيخفي على الناس ذلك ويبيع عليهم بأكثر فلا يجوز، لأنه ظلم لهم إلا إذا بين قال الناس يبيعوا كذا لكن هذه السلعة أنا ما أبيعها بكذا، تبي تشتري مني أنا أبيع كذا وتحب تشتري من الناس فالناس يبيعون بكذا وكذا حتى لا يخدعوا ولا بأس. والحديث السادس حديث أيضا أبي هريرة في حديث جابر في ذبح في التوكيل من علي لحب البدن توكل عليا في ذبح بقية الهدي الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أهدى 100 يوما حج الوداع فنحر منها 63 جدعة عليه الصلاة والسلام ثم وكل علي فذبح فنحر البقية 37 هذا يدل على جواز التوكيل في ذبح الهدايا ذبح الضحايا وذبح يوكل الثقة ينوب عنك يوكل الثقة ينوب عنك في نحر هدايا لذبح ضحايا لا بأس بذلك. كذلك حديث أبي هريرة أيضا في قصة امرأة العسيف كذلك بعد عمر على الصدقة فيه التوكيل على عمر على الصدقات أيضا ولا بأس يبعث من ينوب عنك قبل الصدقات ويحفى الناس نخيلهم كما بعث النبي من يحرف على الخيبر نخيلهم فلا بأس وتوكيل خراصين وعد من ينوب عن ولي الأمر في قول الصدقات كل هذا لا بأس به. كذلك بعد من توكيل من يثبت الحدود ويقوم مقام ولي الأمر كالقضاة ونحوهم من يصلح لهذا الأمر حتى يسأل من رمي بفاحشة من رمي بالسرقة فإذا قرأ أمضى عليه الحد وقام عليه الحد كالقاضي وكالأمير وكغيرهما من يصلح لهذا الأمر. بعد الحديث جابر كذلك حديث أبي ذر وإن حق وإن كان مرة في الإقرار من حديث أبي هريرة في قصة العسيف الإقرار أيضا وهكذا في حديث أخرى كثيرة لا تحصى العمل بالإقرار وأن الإقرار أمر معتبر على الإنسان في نفسه في الأموال في الحدود القصاص السرقة في كل شيء فالإقرار معتبر إذا كان المقر عاقلا مكلفا فإقراره معتبر الحد وفي غير الحج ويؤخذ به ولا يحتاج الى شهود متأقر أخذ بإقراره وقد فعل النبي هذا عليه الصلاه والسلام بما لا يحصى من الوقائع. نعم لا يكره الله. نعم لا كان مكرها اقر مكرها الاقرار معروف ان اقر مكرها لا يعتبر اكره بالضرب او بالتهديد من يظن فعله بذلك لا يعتبر لا بد ان يكون الاقرار سليما ليس فيه اقرار الا اذا دلت القرائن على صدقه لما اقر مثل ما فعل النبي في عمه فعيد بن اخطر لما جحد المال امر الزبير ان يمسه باعذار حتى يقل اذا كان هناك تهمه قائمه ودلائل وقرائن تدل على ان هذا الشيء عند هذا الشيء عند هذا الرجل فلا باس لا باس ان يمس باعذار في حقوق بني ادم لا في الحدود لكن في حقوق بني ادم اتهم بانه سرق مال فلان قتل فلان فلا باس ان يسجن ولا باس ان يعذب على حسب حال التهمه في العذاب الذي يليس يناسبه حتى يعترف بالحق الذي اتهم به في قرائن ودلائل تدل على تهمته بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مس حي عم عيب العذاب حتى قرر منها وتبين يده هذه الخيبه فلعله جعل المال فيها فلما ذهبوا اليها وجدوا المال فيها. وكذلك تمتح الجبل منها فيها وجدنا بعاقب التهمه هذا يدل على ان ياتي هناك تهمه واضحه قرائن فلا باس بالعقاب لان لو اهمل الناس طاعت الحقوق فاذا جاءت القرائن قامت القرائن دال على صحة التهمة وأبى وجحد يعاقب حتى على حسب اجتهاد القاضي ولي الأمر الذي يستلم في هذا الشيء بالعذاب المناسب كل له قدره وعلى حسب المجحود. نعم إن شاء الله عليكم أن يرشد الغبن الظاهر يعني ما يرد شرعي الصحيح عند العلماء أنه يعد عرفا الغبنة هذا يختلف حسب أحوال الأسواق والتجار وما يعدونه غبنا في العرف أو في الفن يرد إذا كان صاحبه مسترسلا يخدع أما إذا كان ما يعد غبنا عند أهل المعرفة في الأسواق على حسب البلدان واختلاف الناس هذا يختلف فإذا قال المعرفة إن هذا العادة أنه يغتفر ولا يبالغ مثل واحد العشرة بعض الأحيان أكثر من هذا إلى كثرة الأموال وارتفاعات السعر صارت الأموال كثيرة يغتفر في الكثير ما لا يغتفر في القليل. نعم قلنا أن فاعلة الشريكين يعني ملحق بالمعية ما في تصريح خاصة ما في تصريح بالمعية ما في تصريح بالكلمة في المعنى هو في المعنى وفي المعنى مو معنى الاختلاط والامتداد معروف هذا هو معنى المعية. نعم بالنسبة لتشغيل الحديث ما تعتبر قراءة البصمات نعم مثل المكتشفات الحديثة بلى إذا جربت البصمات إذا جربت شيء يدل على صحة التهمة هذا مو محدود بشيء كل ما يدل على صحة التهمة يؤخذ به الإنسان. نعم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى 95 باب العارية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ وهو شامل للعاري. وعيال بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن صفان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد هذا الباب العارية العارية من الأمور التي تقع بين المسلمين وغيرهم يرتفق بها وإما يتعاون به الناس من الجيران وغيرهم، وهي سنة وقربة وطاعة لما فعلها ابتغاء وجه الله جل وعلا لما فيها من التعاون. فقال في قوله جل وعلا ويمنعهم الماعون، قال بعضها لأنها العارية، لأن العارية ينتفع بها الجيران والأقارب، فبذلها للجار والقريب أمر مستحب ومشروع. قال بعضها أنها تجب عند الحاجة، لأن الله قال جل وعلا ويمنعون الماعون ذما له معرفا له، فدل ذلك على ذنب من قصر في هذا الباب ولم يساعد في حاجة إخوانه. ويقال عارية بالتشديد وعارية بالتخفيف، تخفف وتشدد، وهي بذل العين بالغير لينتفع بها ويردها، يقال عارية. بذل العين سلاح أو ثياب أو غير ذلك لينتفع بها المعطاء ثم يعيدها إلى صاحبها فيقال لها عارية. أما ما دفع إليه ليحفظه هذا هو الأمانة والوديعة، أو وثيقة بدين هذا يقال لها الرهن. أما إذا كان يدفعه إليه لينتفع به هو المدفوع إليه ثم يعيده كالدلو والفأس والقدر والثوب والسلاح والميزان أشبه ذلك ما يحتاجه الجيران، هذا يقال عارية وعارية، وهي مستحبة ومشروعة وقد تجب عند الحاجة. إذا اضطر إلى جار وأنت مؤثر بها قد تجب، وبوجوبها قول قوي لظاهر من الآية الكريمة، لأن الله قال فهو المصلين الذين هم صلاة ينساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، هو ذنب له بعيد. وقيل في الماعون إنه الزكاة، والأشهر الأول أن ما يحتاجه الناس من العوالي من فأس وخدر ونحو ذلك ما يحتاجه الجيران. واختلف العلماء فيها، هل هي كالوديعة لا تضمن إلا بالتعدي، أو هي مضمونة دائما مطلقة، أو لا تضمن إلا بالضمان، على أقوال. والأرجح أنها كالوديعة لا تضمن إلا بالشر، فهي أمانة وديعة يؤتمن عليها صاحبها، لكن إذا شرط المعيد الضمان لزم الضمان لحديث صفوان بن أمية الآتي وحديث يعلى بن أمية الآتي، فهي وديعة لا تضمن، لو هلكت عند المستعيد لا تضمن إلا إذا كان صاحبها قد اشترط الضمان، قال شرط أنها تضمن أن تضمنها، إن تلفت فلا بأس الشرط صحيح، وإذا فالأصل أنها وديعة، هذا هو الأصل، لأن العبد مؤتمن عليها ومسموح لها بالانتفاع بها فلا يضمنها إلا بالشرط، إلا إذا تعدى أو فرط فيضمن كالأمانة كالوديعة، لو تعدى عليها المودع أو فرط فيها ضمن، لأن يعني واجب عن حفظها، فهكذا العارية من باب أولى، إذا تعدى يعني أحرقها أو فرط فيها تركها في محل خطر ولم يحفظها ضمن. الحديث الأول حديث ثورة بن جندب رضي الله عنه ومن وسلمه قال هذه الذي ما أخذت حتى تؤدي، هذا يعم الأمانة الوديعة ويعم العارية ويعم الرهن ويعم الديون، يعم كل ما أخذه الإنسان أن عليها يؤدي، لكنه مجمل مطلق، فعلى كل من أخذ مالا لأخيه عليه يرد أو يرده إليه إذا كان ليس على سبيل الهبة وليس على سبيل البيع، وإنما أخذ على سبيل آخر كالوديعة والرهن والعارية فهذا عليه يرده. أما من ما أخذه هبة فليس عليه رده لأن أخذه تملكا غير داخل في هذا، يعني عليه ما أخذت لقصد الرد والإعادة، هذا هو الذي المراد هنا حتى تؤديه يعني الى صاحبه. فعلى هذا يجب على المستعير وعلى المودع وعلى المرتهن رد ما اخذ الى صاحبه عند زوال المانع، عند قضاء حاجه من عاديه، عند طلب المودع وديعته، عند طلب الرهنه اذا اوفى الحق. والحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خالك، هذا يدل على وجوب أداء الأمانة كما تقدم، وأن على المؤتمن المودع أن يرد الأمانة

حيوان يضطر الى ذبحه او ما اشبه ذلك، يعني الاشياء الحاجات التي يضطر اليها الانسان تصورها قد يقع كثيرا، فاذا احتاج اليه شيء يضر المعيد والمستعير في اشد الحاجه اليه او في الضروره اليه فقدوه قبل القول. مثل ما يجب عليه اطعامه عند الضروره، هل يجب عليه ان ينقذه اذا كان هو مضطر او على خشيه الموت وعنده طعام عند فضله يجب ان يطعم ما ينقذه. نعم. مساله الظفر يقول بالمنع يعني، والثاني الشبهه لئلا يتهم يعني، لئلا يتهم لئلا ينسى بالخيانه لئلا يظن به الناس انه سرق. نعم. وخان الامانه. هذا قول مطلق سواء هذا قول مطلق سواء السبب ظاهر او غير ظاهر. هذا مطلق. نعم. لكن التفصيل اولى الله يعني. إنسان أحطن في أمانة ما رجع عليها شيء. نعم. أحطن في أمانة. نعم. فلوس. نعم. حطيتها في صندوق جاء سارق وقص الباب وقص الصندوق. هذا ما يسمى مفرط. ما عليه ضمان. ما عليه ضمان. إذا ما فرط ما عليه ضمان. أو واحد في الله في جيبه، هذا في جيبه وجاء من طر جيب على غفلة نائم أو كذا وكذا، فهم ما يسمى مفرط. نعم.